ويوجد في احدى القرى مقبره ويوجد بتلك المقبره في مسجد تحيط به المقبره من ثلاث جهات الشمال والجنوب والشرق والمسجد قد تقطع اطاله ولم يبق سوى ارضيته فتقام فيه الصلاه فما حكم الصلاه وهل تجوز فيه الصلاه اذا اقيم بناؤه؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.